قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه المسألة أيضا من مسائل الكلام ومن القضايا الفلسفية التي أدخلت في مباحث العقيدة والتي خاض فيها المتكلمون، واضطر علماء السلف لأن يتكلموا فيها ويبدوا فيها وجهة نظرهم ويبينوا فيها ما اتضح لهم من أمر، وهي مما يتعلق بأفعال العباد، يعني مسألة الاستطاعة تتعلق بأفعال العباد من حيث أن الله سبحانه وتعالى كلف المخلوقين وكلف العباد وكلف الخلق بأن يقوموا أو يؤدوا واجبات أناطها بهم، وقد ربط التكليف بشروط. من أبرز هذه الشروط أن يكون العبد المكلف قادرا على أداء ما كلف به. هذا العبد عندما يؤدي الفعل لا بد أن يكون على استعداد لأداء الفعل. فمثلا الله سبحانه وتعالى أمرنا بالوضوء قبل أداء الصلاة، لكن فاقد الماء لا يستطيع الوضوء، ولذلك سقط عنه التكليف بالوضوء واستبدل بالتكليف بالتيمم. فالذي لا يجد الماء يعتبر غير قادر على استعمال الماء، أو قد يكون الإنسان قادرا على استخدام الماء لكن يترتب على استخدامه ضرر أكبر، مثل المريض الذي لو استخدم الماء يرجى، يعني يتأخر برؤه ويتأخر شفاؤه. فمثل هذا أيضا لا يكلف باستخدام الماء ويعتبر غير قادر على استخدام الماء أو غير مستطيع على استخدام الماء. هذه الاستطاعة وهي توفر الأدوات والآلات في العبد الذي يكلف بالفعل هي التي أناط الله سبحانه وتعالى بها التكاليف. فالله تعالى يقول لنا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، بمعنى من كان قد توفر عنده ما يمكنه من أداء الحج، سواء كان ذلك من قدرة بدنية أو من قدرة مالية. فإن تعذرت القدرة البدنية مثل المريض والكبير، أو تعذرت القدرة المالية بأن كان فقيرا لا يجد الزاد والراحلة، فهذا يعد في نظر الشارع غير مستطيع. هذه الاستطاعة التي تعني توفر الإمكانات وتوفر القدرة على أداء العمل المكلف به الإنسان هي القدرة والاستطاعة الشرعية. أهل السنة والجماعة اعتبروا هذه هي القدرة الشرعية التي بني عليها أداء الأحكام. أما القدرة بمعنى أن توجد القوة التي تكون في الإنسان يؤدي بموجبها الفعل، القوة، الاستطاعة، المكنة، هذا الشيء الذي يشعر به الإنسان من داخل جسمه ومن داخل نفسه يحمله على أداء هذا الفعل، هذا أيضا ضرب من ضروب الاستطاعة ونوع من أنواع الاستطاعة. جاء المتكلمون من أمثال القدرية واعتبروا الاستطاعة هو هذا الشيء، هو المكنة والقوة والقدرة التي تحرك وترجح أحد الأمرين، الفعل وترك وعدم الفعل، واعتبروا ذلك هي الاستطاعة، وقالوا هذه هي الاستطاعة التي علق الله بها الأحكام. ولا شك إن هذا القول خطأ، والسبب في حملهم تفسير الاستطاعة على هذا المعنى هو مذهبهم الفاسد في مسألة أفعال العباد. نحن نعرف إن القدرية المعتزلة يقولون إن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم وإن الله لا دخل له بها، وبالتالي عندما قيل لهم لو كان هذا الأمر حقيقة لكان العبد قادر على أن يوجد هذه الاستطاعة التي هي الوسائل والإمكانات التي تؤدي أو التي يناط بها التكليف، فقالوا لا، الله أقدر، يعني أوجد في العبد قوة توجد هذه الاستطاعة، وهذه القوة يستوي فيها المسلم والكافر، وهذه القوة يستوي فيها المؤمن الطائع والعاصي، وبالتالي العبد إن فعل فهذه الاستطاعة هو الذي أوجدها، وإن لم يفعل فهو الذي ما أراد أن يوجدها. وبالتالي لما قالوا وفسروا الاستطاعة بأنها هي القوة والمكنة والقدرة على ترجيح أحد الأمرين وفعل أحد الأمرين، يعني إما فعلا وإما تركا، هذا القول واجههم به أهل السنة بأنه قول باطل، لأن الاستطاعة الشرعية لو فسرت بأنها القوة والقدرة على ترجيح أحد الاحتمالين لكان قول الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا لكان قولا باطلا، لأننا نفسر الاستطاعة بعد وجود الفعل، بمعنى أننا نقول من لم يحج غير مستطيع، وأن الحج لا يفرض إلا على من استطاع، والاستطاعة إنما تكون بعد وقوع الفعل، فكأن الله لم يفرض الحج إلا على من حج. من هنا يتضح لنا بطلان قول المعتزلة وتفسيرهم الاستطاعة بأنها القدرة والمكنة على أداء الفعل. وأهل السنة والجماعة هداهم الله سبحانه وتعالى فقالوا لا، الاستطاعة استطاعتان، استطاعة بمعنى توفر الأدوات والآلات بأن يكون العبد قادرا وقد توفرت فيه كل شروط ووسائل أداء الفعل، كالقيام عند أداء الصلاة وكالمال عند أداء الحج وكالصحة عند أداء الصوم. فهذه الأدوات التي يكون العبد حاصلا عليها هي التي يسميها الشارع بالاستطاعة، ولذلك أناط أحكام الشرع بها. فالله سبحانه وتعالى إنما أمرنا بالصلاة عندما نكون قد استوفينا شروطها وقد تحققت فينا أدواتها وآلاتها واستعداداتها، فنكون قادرين على أداء الصلاة، فعندئذ يتوجب علينا فعل الصلاة. وهكذا بالنسبة للصيام، إذا كنا قادرين بمعنى أننا أصحاء وبمعنى أنه لا عائق ولا مانع من أداء الصوم كوجود المانع بالنسبة للمرأة ونحو ذلك، فعندئذ تكون أو يكون العبد قادرا على أداء الصوم. وهكذا سائر التكاليف. وهذه الأمور الله سبحانه وتعالى على وفق منهج أهل السنة والجماعة هو الذي يوجدها وهو الذي يخلقها، خلقها من عند الله سبحانه وتعالى، والعبد إنما يفعل ذلك ويؤديه فينال ثواب الفعل ويعتبر في تركه للواجب الذي أنيط به عاصيا، لأنه طرح في دائرة الاختيار فاختار الفعل فأثيب عليه، أو اختار عدم الفعل فعوقب عليه. فالمسألة مسألة الاستطاعة هذه كما قلت هي جزء من قضية أفعال العباد، لكن هذه المفاهيم التي انحرفت في فهمها عن منهج أهل السنة والجماعة إنما هي نتيجة لمقدمات فاسدة تبناها هؤلاء، وهي أن العبد يخلق أفعاله الاختيارية، وبالتالي إذا كان العبد غير فاعل لهذه الأفعال يعني لم يختارها، فعندئذ يكون غير مستطيع ويكون غير قادر. وإذا كان غير مستطيع وغير قادر والله يكلفه، فعندئذ يقولون إنه يكلف بما لا يطاق، إنه من باب التكليف بما لا يطاق. وهي قضية أيضا من القضايا الفلسفية التي ناقشها أهل الكلام وأدخلوها على المسلمين وهم في غنى عنها، لأن المسلم ولأن المؤمن الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لمنهج الإيمان الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، هو أنهم يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأن الله سبحانه وتعالى لا يقع في ملكه إلا بما شاء، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يخلق العبد ويخلق أفعاله، والعبد عندما يؤدي هذه الأفعال الاختيارية إنما يؤديها وفق دائرة الاختيار الذي منحه الله سبحانه وتعالى إياه وخصه به دون سائر المخلوقات، وبالتالي هو يختار ما يفعله، وهذا الذي يختاره هو وفق ما خلق الله سبحانه وتعالى، لأن الله جل وعلا علم أزلا بعلمه الواسع أن هذا العبد سيختار هذا النوع من الفعل، وعلى ذلك خلق له هذا الفعل الذي سيختار. هذا مجمل ما تكلمه الشارح في هذا الموضوع، فقال: والاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق، يعني التي يتحقق بها الفعل، قدرة العبد على أداء الفعل، هذا من مواطن ومن مسائل التوفيق التي يكتبها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، لأنه علم أنهم سيختارون فوفقهم لهذا الاختيار. وأما غيرهم ممن لا يؤدي هذا الفعل ويقصر عن أدائه فلا يوفق في هذه الاستطاعة. قال: من نحو التوفيق الذي لا يوصف المخلوق به، وإنما هو من فعل الله سبحانه وتعالى ومن خلقه جل وعلا. هذه الاستطاعة تكون مع الفعل، هنا أيضا مسألة من المسائل التفصيلية في هذا الموضوع، هل هذه الاستطاعة تكون مع الفعل أو تكون قبل الفعل؟ قضية نازع فيها المتكلمون، فبعضهم قال إن الاستطاعة تكون قبل الفعل، وبعضهم قال إن الاستطاعة تكون مع الفعل. وهذا القول ترتب عليه أقوال أخرى ومسائل فلسفية، منها إذا كان الفعل، إذا كانت الاستطاعة تسبق الفعل، فهل الاستطاعة تبقى زمانين أو أنها لا تبقى زمانين؟ وهل الاستطاعة شيء أو يعني جسم أو عرض؟ فقالوا إن الاستطاعة عرض، والعرض هو ما يقوم بغيره، يعني أمر لا يظهر إلا في غيره، والعرض لا يبقى زمانين. ومن قال بأن الاستطاعة تكون قبل الفعل قالوا إن هذه الاستطاعة تستبدل، يعني تنتهي وتتجدد حتى يقع الفعل. ومنهم من قال لا، إنها لا تقبل التجدد، وبالتالي لا بد وأن تكون مع الفعل. وأهل السنة والجماعة خطأوا القائلين بأن الاستطاعة يعني لا تكون إلا مع الفعل، قالوا الاستطاعة كما عرفنا نوعان: توفر الإمكانات وهذه، وتوفر الآلات وهذه تكون قبل الفعل. فالعبد الذي يريد الحج قبل أن يباشر فعل الحج لابد أن تتوافر فيه شروط الحج من القوة المالية والقدرة البدنية، فعندئذ يكون قادرا على الحج وإن لم يباشر فعل الحج، وإذا كان قادرا عليه وجب عليه التكليف. كذلك الإنسان الذي يكون مهيئا لأداء الصلاة عندما يدخل الوقت يتعين عليه أداء الصلاة، بحيث إنه يتمكن من توفير واجباتها وأركانها. فعلى هذا فالاستطاعة التي هي بمعنى الأدوات والآلات والإمكانات والاستعدادات يمكن أن تكون قبل الفعل. أما ترجيح أحد الأمرين والدخول في أحد الأمرين والإقدام على الفعل أو عدمه، هذا لا يكون إلا مع الفعل. فالإنسان لا يكون قادرا على أداء الصلاة إلا إذا وقف بين يدي الرب جل وعلا وكبر، فعندما يقف ويكبر يكون مستطيعا، بمعنى أن القوة وبمعنى أن التمكين وبمعنى أن الاستعداد يكون مع الفعل. وبالتالي سواء كان الفعل هذا أو هذه الاستطاعة كانت عرضا أو كانت غير عرض، إنما تكون في وقتها وفي مصاحبتها للفعل. ونلاحظ أن هذه المسألة في الحقيقة كما قلت في بداية الدرس هي من المسائل التي كره السلف الخوض فيها، لأنها لا تقدم ولا تؤخر، ولأن الخوض فيها إنما هو من المسائل التي أقحمت على مفاهيم والفكر الإسلامي من خلال تلك الفلسفات التي انقاد إليها كثير من علماء المسلمين تبعا للفلسفة اليونانية أو الفلسفة القديمة التي ترجمت والتي أصبحت تمثل فكرا من الفكر الإسلامي. لذلك يقول الشارح قال: وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكين وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، وبها يتعلق الخطاب، يعني تكليف التكليف، وهو كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالله تعالى لا يكلف العبد إذا كان غير قادر، يعني بمعنى غير متوفر أو غير مستطيع بأن تتوفر فيه الآلات والأدوات. فمن لم يكن قادرا على أداء الحج بأن كان فقيرا أو بأن كان مريضا هذا يسقط عنه الحج لأنه غير مستطيع. وهكذا بالنسبة لمن لا يقوى على القيام يسقط عنه القيام عند أداء الصلاة لأنه غير مستطيع. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حسين: صل قائما فإن لم تستطيع، فقاعدا فإن لم تستطيع، فعلى جنب، لأن الاستطاعة المراد بها توفر الآلات في هذا الموضوع. يقول الشارح: الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع ألفاظ متقاربة يعني بمعنى واحد. وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين كما ذكره الشيخ رحمه الله بمعنى الآلات والأدوات وبمعنى ترجيح أحد الأمرين، هذا التقسيم هو قول عامة أهل السنة وهو الوسط بمعنى الخير. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل، وهم يقصدون بها غير الآلات والأدوات، وإنما يقصدون بها أداء الفعل. وقابلتهم طائفة من أهل السنة فقالوا: لا تكون إلا مع الفعل. والذي قاله عامة أهل السنة: إن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي، وهذه قد تكون قبله، وهي توفر الآلات والاستعدادات والإمكانات، لا يجب أن تكون معه، لأنها لو قلنا بأنها لا بد وأن تكون معه لكان في هذا التكليف بما لا يطاق. قال: والقدرة التي يكون بها الفعل لا بد أن تكون مع الفعل، لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. وأما القدرة التي هي أو التي من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات قد تتقدم الأفعال، وهذه القدرة المذكورة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالواجب أو فأوجب الحج على المستطيع، فلو لم يستطع إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من حج. وهذا طبعا معنى باطل، إذ لا بد أن تتوافر وسائل وإمكانات الحج قبل الشروع فيه، لأن من لم تتوفر فيه هذه الوسائل والإمكانات لا يكون الحج واجبا عليه. قال: ولم يعاقب أحد على ترك الحج، وهذا خلاف المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. إذن فتفسير الاستطاعة هنا إنما أريد به الأدوات والآلات التي تمكن الإنسان من أداء الفعل. قال: وكذلك قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر ما يتوفر عندكم من إمكانات واستعدادات. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نجاهد في سبيل الله وبأن نقاتل في سبيل الله، وهذا الجهاد والقتال على درجات متفاوتة، فلا يطلب من الشخص العري عن الأسلحة أن يقاتل مثل الشخص الذي يتدرج بالأسلحة والذي يتحصن بالأسلحة، لأن قدرة الثاني أكثر من قدرة الإيه؟ من قدرة الأول. وهكذا فيما يتعلق بالقوة الجسمية وفيما يتعلق بالقوة المالية وغيرها. فالله عندما يقول لنا فاتقوا الله ما استطعتم، أي بقدر ما عندكم من وسائل ومن إمكانات. إذن القدرة المطلوبة هنا والمذكورة في هذه الآية إنما المراد بها الوسائل والأدوات والآلات، وليس المراد بها الشروع في الفعل. وكذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فأوجب التقوى بحسب الاستطاعة، فلو كان من لم يتق الله لم يستطع التقوى لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى، ولم يعاقب من لم يتقي، وهذا معلوم الفساد، لأن تفسير التقوى بغير الآلات في هذا الباب غير صحيح. يقول: وكذا قوله تعالى فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، هذه الآية إنما جاءت في مسألة الظهار، والظهار الله سبحانه وتعالى قال فتحرير رقبة، فمن لم يستطع فصيام، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فبين لنا هنا أن المراد بالاستطاعة إنما هي عدم القدرة، بمعنى عدم توفر الآلات والإمكانات والاستعدادات، وليس المراد به الشروع، وإلا لقلنا إنه لا يجب الصوم إلا على من صام، وهذا لا شك أنه غير مراد. قال وكذا ما حكاه سبحانه وتعالى من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم. المنافقون عندما قالوا لو استطعنا لخرجنا معكم، ماذا يريدون بالاستطاعة؟ هل يريدون بها قوة التحمل أو يريدون بها عدم توفر الآلات؟ هم أرادوا عدم توفر الآلات، ولذلك الله كذبهم، لأن الآلات كانت متوفرة عندهم. فقال وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين لو استطعنا لخرجنا معكم، وكذبهم في ذلك القول، ولو كانوا أرادوا الاستطاعة التي هي حقيقة قدرة الفعل ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، لأنهم لو أرادوا كما قال حقيقة قدرة الفعل، نعم هم غير مستطيعين ولكانوا صادقين، لكن هم أرادوا نفي الآلات فكذبهم الله سبحانه وتعالى، لأن الاستطاعة التي اعتذروا بها متوفرة فيهم. قال ما كانوا بنفيهم عن أنفسهم كاذبين، وحيث كذبهم يعني الرب سبحانه وتعالى في هذا، دل أنهم أرادوا بذلك المرض أو فقد المال الذي هو الآلات والأدوات، على ما بين الله تعالى بقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، يعني من لم يتوفر فيه الآلات هذا يسقط عنه الجهاد. والمنافقون اعتذروا وقالوا إنهم غير مستطيعين، يعني غير متوفرة فيهم الآلات، فكذبهم الله وقال لهم لا، هذا القول ليس صحيح، لأنك الآلات متوفرة لكن ما أردتم مباشرة الفعل وما أردتم حقيقة قدرة الفعل. ثم قال إلى أن قال إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء، يعني هؤلاء الذين يعتذرون لا يقبل عذرهم لأن الآلات متوفرة فيهم، وإنما هم قصدوا ها والحقيقة أنهم ما أرادوا الفعل. قال وكذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، والمراد بالاستطاعة هنا اللي هي الآلات والأسباب والقدرة الحاملة على الزواج، بأن يتوفر لدى الإنسان إمكاناته واستعداداته، ولذلك الله سبحانه وتعالى رخص لمن لم يكن قادر على أداء المهر وقادر على مواجهة مصاريف واحتياجات الزواج، رخص له في أن ينكح الإماء لأنهن أقل تكلفة في ذلك. إذن فالمراد بالقدرة هنا إنما هي القدرة بمعنى الآلات والاستعدادات، لا بمعنى قدرة العبد على الفعل. قال ومن ذلك قوله تعالى قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وهذا إنما قاله لما زار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمران في مرض ألم به، فأخبره وأرشده بأن الصلاة مطلوبة منه، والله أمر الأصحاء والمرضى بأن يصلوا، لكن من كان غير قادر على ولم تكن وسائل كمال الصلاة في حقه متوفرة رخص له النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن يصلي بقدر الاستطاعة، يعني بقدر ما يتوفر لديه من آلات وإمكانات واستعدادات، فقال له إذا لم تستطع القيام صلي قاعدا. إذن فالاستطاعة الشرعية التي أناط الله بها تكاليف. التكاليف إنما المراد بها الأدوات والآلات والاستعدادات، وليس المراد بها مجرد القدرة على الفعل، لأن العبد إذا كان قادرا على الفعل مع عدم توفر بعض آلاته عندئذ يجزئه ذلك الفعل. على سبيل المثال، لو أن فقيرا غير قادر على الحج، يعني القدرة الشرعية، لكنه حمل على نفسه ووصل إلى مشاعر الحج وأدى الحج، هذا الحج يجزئه، لأنه وإن لم يكن هو من أهل الحج لكن لما أداه بهذه الصورة الله سبحانه وتعالى أسقط عنه فريضة الحج وإن لم يكن أهلا لها وإن لم يكن مستطيعا. وهكذا لو أن إنسان مريض لا يقوى على القيام وأصبح الواجب في حقه أن يصلي جالسا أو أن يصلي نائما على جنب، ومع ذلك قام وحمل أو حمل على نفسه وقام وأدى الصلاة قائما، فإن الصلاة تصح منه وتقبل. وهكذا المريض الذي لا يقوى على الصيام لو حمل نفسه على الصيام وصام مع وجود المشقة فإنه في هذه الحال الصوم مقبول منه. إذن فكل هذه النصوص أو هذه النصوص الشرعية التي جاءت تبين لنا أن المراد بالاستطاعة إنما هي وجود الآلات والأدوات، وليس المراد بالاستطاعة إلا إنما هي قدرة العبد على الفعل. نحن ننظر ما ننظر لقضية الأجر في هذه المسائل، وإنما ننظر هل يسقط عنه الواجب ولا ما يسقط، هذا محل الاستدلال. محل الاستدلال نقول يسقط عنه كما أنه سقط على الغني الذي أدى الحج لأنه توفرت له أسبابه، كذلك سقط الحج عن الذي أداه وإن لم تتوفر له أسبابه. وأما مسألة هل ثوابهم واحد، الأجر على قدر المشقة، فهذا كانت مشقته في المال وهذا مشقته في الجسم، واضح؟ قال وأما دليل ثبوت الاستطاعة التي هي حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذا دليل، يعني نحن قلنا إن أهل السنة والجماعة فسروا الاستطاعة بنوعين، توفر الأدوات والآلات أو القدرة ووجود الطاقة في العبد. فالله سبحانه وتعالى كان يتحدث هنا عن الكفار وأنه وجههم ونبههم وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وجاءهم الرسل يدعونهم، ومع ذلك ما التفتوا إليهم، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. هذا لا يعني أن الله لم يوجد فيهم السمع والبصر، وإنما ما استفادوا من السمع والبصر، يعني السمع موجود والبصر موجود لكنهم ما وجها إلى المطلوب ولم يستفيدوا من السمع والبصر، ولذلك اعتبروا في مثابة من ليس له سمع ولا بصر. هذا الدليل أو هذه الآية يستدلوا بها على المراد بالاستطاعة التي هي بمعنى القدرة على أداء الفعل. قال والمراد نفي حقيقة القدرة لا نفي الأسباب والآلات، لأنها كانت ثابتة، أي كانوا ذوي سمع وذوي بصر، لكن لما أنهم لم يستفيدوا من السمع والبصر أصبحوا كمثل من فقد أدوات السمع والبصر. قال وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قوله ولا يطيقون إلا ما كلفهم إن شاء الله تعالى. وكذا قول صاحب موسى إنك لن تستطيع معي صبرا، ها، في سورة الكهف، وفي قوله ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والمراد به قدرة الصبر لا أسباب الصبر ووسائله، لأن أسباب الصبر ووسائله كانت متوفرة في موسى، إلا أن قدرة الصبر التي أرادها صاحب موسى من موسى، يعني إن موسى لما لم يتمكن من استخدام تلك الآلات ومن توفير ذلك القدر من الصبر أصبح كمن لم يكن له صبر، كمن ليس أصبح كمن ليس له صبر. إذن فالمراد بهذه الآية، المراد بنفي الصبر نفي حقيقة الصبر التي تحمل صاحبه على أن ينتظر النتائج. ولذلك قصة موسى مع الخضر كما يذكر مشاهير علماء التفسير، إن موسى عليه السلام لما سأل ربه أيوجد في الكون من هو أعلم منه؟ قال نعم يوجد. فأراد موسى أن يستفيد من هذا الإنسان الذي وهبه الله ذلك العلم، فأعطاه الله علامات كما ذكر ذلك في سورة الكهف. فلما التقى موسى بصاحبه ووجده وأراد أن يصاحبه وطلب منه المرافقة، قال له يعني لا بأس من المرافقة لكن بشرط ألا تسألني عن إيه؟ عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فلما صار معه وركبوا في السفينة خرقها. فموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ما انتظر النتائج، ولذلك بادر بالمساءلة وقال إيه أخرقتها لتغرق أهلها؟ فقال له ونبهه إلى الشرط الذي اشترطه عليه، قال إيه؟ قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فموسى يعني عرف أنه تعجل فاعتذر وقال إيه لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، واستمر على ذلك حتى قتل الغلام وأنكر موسى. وموسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم إنما أنكر ذلك بحسب منزلته ومكانته، لأنه رسول من عند الله يقيم الشريعة. ولذلك لما رأى صاحبه تعدى على أموال الناس وحقوقهم بأن خرق السفينة أنكر عليه، ولما رأى منه ذلك الفعل الذي يعتبر جريمة في نظر الشريعة الإسلامية وهو قتله الغلام أنكر عليه من خلال موقفه رضي الله من خلال موقفه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن هذا صاحب موسى إنما اشترط له أو اشترط عليه أنه لا يبادره ولينتظر النتائج، وبعد ذلك يرى من خلال تلك النتائج ما صنعه، أهل فعل أو أهل لما فعله مشروعية أو لا. ولذلك لما أنكر عليه أجابه بتنبيهه بأنه غير قادر على الاستطاعة، غير قادر على الصبر. وفي الحقيقة إن موسى لم يكن منعدم من أدوات الصبر، وإنما الصبر الذي طلبه اللي هو القدرة على التحكم في النفس وعدم المبادرة، هذه القدرة هي التي ما كانت عند موسى، ولذلك نفيها كان صحيحا. هذه الأدلة استدل بها أهل السنة والجماعة على أن الاستطاعة كما أنها تطلق على الأدوات والآلات تطلق على إيه؟ على حقيقة الفعل. والمراد منه حقيقة قدرة الصبر لا أسباب الصبر وآلاته، فإن تلك كانت ثابتة له. ألا ترى أنه عاتبه على ذلك؟ قال ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم الفعل. الفقير الذي لم يحج لا يلام لأنه منعدم، المريض الذي لا يقوى على الجلوس لا يلام على صلاته وهو إيه؟ وهو مضطجع لأنه فقد آلات الاستطاعة. لكن موسى عليه السلام لما الخضر لامه وقال له أنت غير مستطيع، إنما أراد به حقيقة القدرة على الفعل. يعني مجرد القدرة على الفعل. قال: وإنما يلام من امتنع منه الفعل لتضييعه قدرة الفعل لاشتغاله بغير ما أمر به أو شغله إياها بضد ما أمر به. ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل بعد أن انتهى من المسألة مسألة تبيين ما المراد بالقدرة وأن القدرة تطلق على الأمرين، بدأ يناقش قضية هل القدرة يمكن أن تسبق الفعل أو لا بد وأن تكون موافقة لأداء الفعل. وقد بينا فيما مضى إن القدرة إذا أريد بها الأدوات والآلات فهذه يمكن وجودها قبل الإيه؟ قبل الفعل. أما حقيقة الاستطاعة وقدرة الفعل وأداء الفعل فإنما يكون ذلك مع الفعل. ولهذا يقول: ومن قال إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل، يقولون إن القدرة لا تصلح للضدين، فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل، وهي مستلزمة له لا توجد بدونه، بمعنى الطاقة والقوة. وما قالته القدرية بناء على أصلهم الفاسد وهو إقدار الله للمؤمن والكافر والبر والفاجر سواء، فلا يقولون إن الله خص المؤمن المطيع برعاية حصل بها الإيمان بإعانة حصل بها الإيمان، بل هذا بنفسه رجح الطاعة وهذا بنفسه رجح المعصية، كالولد أو كالوالد الذي أعطى كل واحد من بنيه سيفا فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به الطريق. هذه قضية من القضايا التي أيضا يشير إليها الشارح، وهي من المسائل التي خاض فيها المتكلمون كثيرا. وخلاصة هذه القضية هي إن فعل العبد، يعني المسألة كما قلت من أول الدرس كلها تدور حول أفعال العباد، إن مسألة إن هذه المسألة مسألة أفعال العباد كما عرفنا في درس البارحة إن الناس وقفوا منها ثلاثة مواقف: أهل الكلام أو كما نقول أهل القبلة. القول الأول كان للجبرية الذين قالوا العبد ليس للعبد أي شيء في الأفعال، والأفعال إنما هي الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها وهو الذي يجريها وإنما تقوم في العبد، فهو بمثابة الشعرى في مهب الريح. والقول الثاني وهو القول المضاد لهذا القول قول المعتزلة، وهو أن الله ليس له علاقة بأفعال العبد، والعبد هو الذي يخلق أفعاله، بل إن منهم من قال الله لا يعلم عن أفعال العباد إلا بعد أن يفعلها الناس، فأناط الأفعال بالعباد. وبعضهم وهذا جمهور المعتزلة قالوا لا، الله يوجد في العبد قدرة يعطيه إمكانية يخلق بها فعله، يعني هم ما نفوا علم الله عن أفعال العباد لكن قالوا الله غير مسؤول عنها والعبد هو الذي يفعلها. وقول أهل السنة والجماعة كما عرفنا في درس البارحة أن هذه الأفعال من مخلوقات الله والله هو الذي يخلقها، وكون العبد مسؤول عنها لأنها خلقت له في دائرة تفعل أو لا تفعل، والعبد يختار أحد الأمرين، فما يختاره العبد يخلقه الله له وفق اختياره. إذن فأصل هذه الأفعال مخلوقة لله أنيطت بالعبد لأنها مرتبطة بدائرة الاختيار، والعبد يختار والله يخلق له وفق ما يختار، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى ويخلق. هذه الأقوال الثلاثة انبنى عليها طبعا مسائل كثيرة من مسائل الخلاف بين أهل الكلام. المسألة التي عندنا وهي دعوى المعتزلة أن الله جعل في العبد قدرة وطاقة يخلق بها فعلا، قالوا إن هذه الطاقة وهذه القدرة لا توجد إلا عند الفعل، أيضا هذه القدرة وهذه الطاقة ما يريدون ذكره في هذه المسألة الناس فيها سواء، المؤمن والكافر، والمؤمن هو الذي يختار أفعال الطاعة والكافر يختار أفعال الإيه أو يرجح أفعال المعاصي وأفعال الكفر. الذي عليه أهل السنة والجماعة، نعم الله سبحانه وتعالى طلب من الناس جميعا أن يؤمنوا، وعرفنا فيما مضى من تقرير منهج أهل السنة والجماعة في هذه الأفعال، في قوله فعال لما يريد، وفي قوله إن هذه الأفعال الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلقها. قلنا إن العبد عموما الكافر والمؤمن فطره الله على الطاعة وعلى العبادة، فالعبد الذي يوجه ويختار أفعاله وفق هذه الفطرة الله جل وعلا يمده ويعينه عليها، ولذلك فعله للطاعات إنما هو بمن وبفضل من الرب سبحانه وتعالى. وأما العبد الذي يقصر ويتقاصر عن القيام بما فطر عليه وبما أقيمت الأدلة له، عندما يقصر عن ذلك يعتبر هذا إثم ارتكبه في حق نفسه وفي حق ربه، ولذلك الله سبحانه وتعالى لا يعينه ولا يمده، فيزداد في غيه ويزداد في طغيانه. إذن فالمسألة عندما يتوجه العبد لفعل الطاعة يتوجه بما وجد في فطرته وبما يهيئ الله له من إعانة وبما يهيئ الله له سبحانه وتعالى من إمداد، فهو بفضل من الله سبحانه وتعالى. ولذلك مر بنا فيما عرفناه وفيما درسناه أن المؤمن إنما يفعل الطاعات بفضل من الله جل وعلا، بخلاف الكافر فإنه وإن وفرت له وإن هداه الله سبحانه وتعالى النجدين لكنه اختار الطريق غير السوي، ولذلك تخلف عنه إعداد الله وإمداد الله سبحانه وتعالى له. وهذه مسألة يقول فيها علماء الإسلام قضية تتعلق بحكمة من الرب جل وعلا ليس لنا أن نخوض فيها، وإنما ما نخوض فيه هو إذا كان العبد قد اختار الخير واختار فعل الطاعة وتوجه إلى فعل الطاعة بما فطره الله به، فهذا الله سبحانه وتعالى يوفقه ويمده ويعده. وأما من يختار غير ذلك فهذا يكون من تلقاء نفسه، فعندما يحاسبه الله على ذلك إنما يحاسبه بعدله، وعندما يوفق الله سبحانه وتعالى الشخص الأول إنما يوفقه بفضله. المعتزلة نفوا هذه الجزئية وقالوا لا، الكل سواء، والله سبحانه وتعالى يعني أقدر المخلوقين على أن يفعلوا أو لا يفعلوا، فعندما يفعلون إنما يفعلون بقدرهم، وعندما لا يفعلون إنما لا يفعلون بقدرهم. وضربوا مثلا لذلك قالوا بالشخص الذي له ولدان يعطي كل واحد سيف ويقول له يعني افعل فيه ما تشاء، يعطيه حرية الاختيار في أن يفعل فيه ما يشاء، فبعضهم يتوجه إلى الجهاد وبعضهم يتوجه لقطع الطريق، ونسوا أن الذي يتوجه إلى الجهاد إنما يكون قد وفق لفطرته التي فطره الله عليها وجاءه أيضا الإمداد والإعداد، هذا وفق منهج أهل السنة والجماعة. أما الآخر فهذا الذي خالف فطرته لأن قطع الطريق ليس هو السبيل وليس هو العمل المناسب، فلما خالف فطرته انقطع عنه إمداد الله وإعداده ف فوقع في هذه المعصية التي وقع فيها. إذن فضربوا المعتزلة لهذا المثل ضربوه، ونلاحظ فيه الفكرة المادي الصرف بخلاف منهج أهل السنة والجماعة، فإن فضل الله سبحانه وتعالى واستدراكه لعبده وامتنانه على عبده أمر واضح بين. باقي 9 دقائق. طيب نعم، هي هذه الآية جاءت في إبراهيم عليه السلام. إبراهيم يعني أهل قومه ماذا كانوا يفعلون؟ الأصنام التي عبدوها. إبراهيم كان يلومهم على أنهم عبدوا أشياءهم فعلوها. ما الذي فعله هؤلاء الناس في هذه الأصنام؟ هل هم أنشأوا وأوجدوا هذه الحجارة ولا هم نحتوها؟ ها؟ إذن فاللوم كان يعني إبراهيم وجههم وقال لهم والله خلقكم وما تعملون، والذي عملوه في هذه الحجارة إنما هو النحت وليس المنحوت، واضح؟ فلما كان المعمول في هذه الحجارة هو النحت الذي هو فعلهم، فهذه الآية تدلنا على أن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس المراد بها الأصنام.